تفرح بينا ونعيش ايام الزينه انا ليك وانت ليا دنيا تفرح بينا دنيا تفرح بينا ونعيش ايام الزينه عيشوا هذه اللحظة نبغيك اليوم